السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقلا عن قناة روسيا اليوم التابعة للاحتلال الروسي المجرم، تؤكد أن 7 من مقاتلي ميليشيات حزب اللات هم أسرى لدى أسود جيش الفتح في ريف حلب الجنوبي. مقتل 24 عنصرا لعصابات الأسد، بينهم 3 ضباط في الاشتباكات الدائرة مع المجاهدين على الجبهة الجنوبية لمدينة داريا في الغوطة الغربية. طيران العدوان الروسي يشن غارات مكثفة على محور كباني في جبل الأكراد بالتزامن مع استهداف المنطقة بقذائف المدفعية. قصف مكثف بالقنابل العنقودية والفراغية طال بلدة خان طومان في ريف حلب الجنوبي. ارتقاء 4 شهداء وإصابة 11 مدنيا نتيجة غارات روسية مجرمة استهدفت حي القاطرجي في مدينة حلب صباح اليوم، إضافة إلى استشهاد الطفل أحمد محمد عبد السلام وأخته آية في حي كرم الطحان بغارة جوية، بينما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن أمهما وأخوهما تحت الأنقاض. غارات جوية من المحتل الروسي بالقنابل العنقودية على حي الراشدين وبلدة خان العسل وأطراف قرية كفرناها ومدينة الباب ومساكن هنانو في مدينة حلب وريفها. الطيران المروحي التابع لعصابات الأسد يلقي براميل متفجرة على منطقة الكاستيلو في مدينة حلب. نظرا للقصف المكثف من قبل العدوان الروسي على قرى وبلدات ريف حلب الشمالي بصواريخ النابالم والفوسفور الحارق، لابد من اتباع بعض تعليمات التوعية للأهالي والمدنيين كافة للوقاية من الحروق الناجمة عن أضرار هذه الصواريخ. أولاً، تجهيز عدة بطانيات ونقعهم في برميل ماء داخل المنزل وصب الماء فوقها بشكل يومي حتى لا تجف. ثانياً، تجهيز وعاء مليء بالتراب داخل المنزل بشكل دائم. ثالثاً، إبعاد كل ما هو قابل للحرق وامتداد النيران حول المنزل من ملابس ومحروقات وسيارات حتى لا تساعد في انتشار النار. نتمنى السلامة للجميع، اللهم احمنا وفرج عنا ما نحن فيه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من